ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم التي امتن ربنا سبحانه وتعالى بها علينا أن هدانا للإسلام وجعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة التي كرمها ربها سبحانه وتعالى وأعلى قدرها بين الأمم وجعلها وسطا وشاهدة على جميع الأمم السابقة، لكننا دائما نجد في ديننا أن كل تشريف وكل تكريم وكل مكانة وقدر لابد أن يكون في مقابله تكليف. ليس هناك شيء مجاني، مجرد شرف بلا سبب، ومجرد كرامة بلا مقابل، ومجرد تشريف بلا تكليف في مقابله. كل تشريف لا بد أن يكون في مقابله أمر وواجب يتحتم على كل واحد منا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان حين يموت ويوضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما هو النبي الذي بعث فيه؟ هذا السؤال عن الدين ليس معناه أن أسأل ما دينك فأجيب أن ديني الإسلام وفقط. إذا قلت أن ديني الإسلام فكيف عشت هذا الدين؟ كيف هو تحملي لهذه الأمانة وهذا التشريف الذي أنعم ربنا سبحانه وتعالى به علينا؟ كيف كان استحضارك لهذا المعنى أنك من أمة الإسلام ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ في شهر رجب وفي آخره يتذكر الناس حدث الإسراء والمعراج. العلماء يقولون أنه لم يثبت أي شيء في تحديد وقت الإسراء والمعراج، لكن الثابت عندنا في موعد 27 من شهر رجب أنه اليوم الذي فتح فيه بيت المقدس على يد صلاح الدين، وشرف الله عز وجل هذه الأمة وشرف صلاح الدين بأن جعل فتح بيت المقدس على يده ومعه رجال صادقون حملوا لواء هذا الدين. حين نذكر بيت المقدس وحين نذكر الإسراء والمعراج وما كان فيه من تشريف وكرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذكر قومك ما لقيت. أكأن تتخيل هذه الكلمة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني الأحداث كثيرة والندى أكثر من أن يحصر. لكن اليوم الذي لا ينساه رسول الله أبدا، اليوم الأشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ماشيا في شدة الحر. هذه المسافة تقطعها الآن بالسيارات المكيفة وتتعب. مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه في شدة الحر حتى بلغ الطائف، ليبحث عن أرض جديدة ينشر فيها دعوته ورسالته. الآن نرى حال بعض من يحملون هم الدعوة إلى الله ومن يحملون هم الإسلام، يقول لك أصل الناس ما عادتش بتسمع، والناس ما عادتش بتستجيب، وخلاص بقى ما عادش يجي منه. ليس هذا شعار من يحمل هم دينه. تريد أن تدعو إلى الله؟ تريد أن تعلم الناس؟ لا تفقد الأمل أبدا. تغير طريقة الخطاب، تغير المكان، تغير الزمان، تبحث عن صورة جديدة. عندك هم، عندك رسالة، أنت مسلم تتعبد لله وتريد لكل الناس أن يتعبدوا لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح أرضا جديدة للدعوة إلى الله. كان من الممكن أن يقول رسول الله: ما هم الكفار بتوع مكة، هم الكفار بتوع الطائف، إيه الجديد؟ لا يفقد الأمل أبدا، لأنه لم يحاسب على النتائج. ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبنا فلان اهتدى ولا ما اهتداش، لكن سيحاسبه: قمت بواجبك في دعوة فلان أم لا؟ هذا الذي ستحاسب عليه. أديت وظيفتك، وكل مسلم عليه واجب الدعوة إلى الله، مش المشايخ ولا المنابر ولا الخطب ولا الدروس وفقط، كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. من الجمل المشهورة يقول العلماء: هذه الآية تحمل تكليفا وتشريفا وتخفيفا. بلغوا، هذه تكليف، هذا يجب عليهم أن يبلغوا عن رسول الله، هذا تكليف لكل الناس. عني هذه تشريف، شرف لك أن تكون مبلغا عن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا تشريف أنك تدعو إلى الله، تدعو إلى منهاج رسول الله، هذا تشريف. ولو آية هذا تخفيف. أي حاجة، أي شيء تقدر عليه، أي كلمة تعلمتها في دين الله وتستطيع أن تبلغها غيرك وتنصح بها غيرك، فأنت مكلف أن تتشرف بالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. وقال رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ما فقد رسول الله الأمل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان جديد للدعوة إلى الله. هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله. كان المقابل أن سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يرجعونه بالحجاب حتى أدموا عقبيه. ما استراع صلى الله عليه وسلم بعد المسافة دي كلها، لم يجلس، عاد مرة أخرى. قومه ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يلي ابن عبدي كلا كبيرهم في الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، لم يستجب ولم يسمع، بل صدر السفهاء والمجانين، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمول على وجهي. تخيل رسول الله يسير هذه المسافة كلها من شدة الهم لا يدري أين تسوقه قدماه. عارف لما يبقى عليك ديون كده ومشاكل وماشي ما انتش عارف انت رايح فين ولا جاي منين؟ فانطلقت وانا مهبول على وجهي من شدة الهم والأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الهم ان هم شتموه ولا ضربوه ولا سلطوا عليه السفهاء، لان لو كانت دي هي المشكلة كان أبر ملك الجبال أن ينسفه، لم تكن هذه هي مشكلته، ولم يكن هذا هو همه صلى الله عليه وسلم، بل كان همه الأشد والأكبر أن هذه أرض جديدة ترفض دعوة الله، لم يستجيب. فلم أستفر إلا وأنا بقرن السعال، فناداني جبريل قال إن الله قد سمع قول قومك لك ولا ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه، لتأمره بما شئت فيه أي حال. فناداني ملك الجبال يا محمد أي حال أمر، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. تضطرب كلها الجبال الاثنين كده يضموا على بعض يطبقوا البلد كلها، لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه ولا يحمل الهم لنفسه، ورغم كل هذا الاذى لم يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الامل في دعوته. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا حال من يحمل هم الدين، هذا حال من يعد للسؤال جوابا، ما دينه؟ ديني الإسلام، ماذا قدمت لدين الإسلام؟ حين ترى هذا البذل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتصر لله. من انتصر رسول الله لنفسه قط ولا غضب رسول الله لنفسه قط، إنما كان يغضب لدين الله. حين ترى حال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد كبار تجار مكة، رجل شريف صاحب مال ووجاهة ونسب وشرف، يؤذى ويبذل ماله في فداء العبيد الذين دخلوا في دين الإسلام يشتريهم من أصحابهم بأعلى الأثمان حتى يحررهم ويعتقهم في سبيل الله. حين يلومه أبوه وهو يبذل ماله من وجهة نظر أبيه، يضيع ماله في شيء لا يستفيد منه، بذل المال وبذل الوقت، بل أوذي هو نفسه. لم يكن فقط مدافعا عن هؤلاء العبيد الذين يؤذون، بل أوذي هو نفسه. وتحول به الحال من رجل شريف في قومه إلى رجل قرر أن يترك مكة ويهاجر لأنه لم يعد يتحمل كل هذا الأذى، ويخرج مهاجرا إلى الحبشة قبل هجرة المدينة. ألقاه أحد أشراف مكة من الكفار، لكنه يعرف مكانته ويعرف وجاهته، فيعيده مرة أخرى إلى مكة ويدخله في حماه، في حمايته، إن لا يتعرض أحد بالأذى لأبي بكر رضي الله عنه، فقط لأنه في حمى ذلك الرجل. ما الذي يحمل أبا بكر لكل هذا البذل؟ المقابل، النتيجة، هو لا يريد شيئا إلا أن يبلغ دين الله، إلا أن يقوم بحق الدين عليه، بحق الإسلام عليه، أن يقوم بمسؤوليته تجاه هذا الدين. هذا الهم الذي حمله أبو بكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إنكار المنكر واجب. لما أشوف حاجة غلط، لما أشوف واحد بيعصي ربنا، لما أشوف حاجة حرام، إنكار هذا المنكر واجب. لكن كيف يكون هذا الإنكار؟ هذا الذي يختلف. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا واجب على جميع المسلمين، لكن كيف؟ قال: فليغيره بيده. ليه سلطان وكلمة على هذا الذي يفعل الحرام، فأستطيع أن أمنعه، فيكون تغيير المنكر باليد، فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. أنا ماليش سلطان عليه، لكن ليه كلمة مسموعة ممكن يسمع مني، ممكن أكلمه فأنصحه وأزجره أنه يفعل الحرام، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع فبلسانه. طيب لا أستطيع حتى الكلام، يبقى كده خلاص؟ لا. قال: فإن لم يستطع فبقلبه. إننا أرى الحرام يفعل، أرى المنكر يفعل، ولا أستطيع أن أمنعه لا بيدي ولا بلساني، فأغضب. هذا الغضب عبادة نتقرب بها إلى الله. هذا الهم الذي تحمله وأنت ترى المعاصي أمام عينيك ولا تستطيع أن تمنعها لا بيدك ولا بلسانك، هذا واجب نتقرب به إلى الله. فإن لم يستطع فبقلبه أن يغضب ويحزن. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك قوم من بني إسرائيل لم يكن في أنهم كانوا يفعلون الحرام، وإنما كان في أن الصالحين منهم كانوا يرون غيرهم يفعلون الحرام، ثم لا يكون الإنكار ولو حتى بالقلب، ثم لا يمنعه يرى أحدهم صاحبه أو أخاه يفعل الفاحشة ويفعل المنكر، ثم لا يمنعه ذلك أن يجالسه ويؤهله ويشرمه. هذا الإنكار واجب نتقرب به إلى الله. البذل الذي بذله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، البذل الذي قدمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حين نقلب صفحات التاريخ، حين نرى ونقف عند رجل كالإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ومن في الناس لا يعرف هذا الاسم؟ مين من المسلمين ما سمعش اسم الإمام الشافعي مرة واثنين وعشرات المرات؟ هذا الإمام الشافعي توفي أبوه وهو صغير، فأراد أن يخرج ليعمل ويتكسب وينفق على أمه، فقالت أمه: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي. مالكش دعوة لا بالشغل ولا بالمصاريف ولا بالكلام ده، اطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي. كل ما نعرف الإمام الشافعي، لكن لا أحد فينا يعرف اسم أم الإمام الشافعي، لكننا نحسب عند الله أن كل هذا الذي قدمه الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه في ميزان حسنات تلك الأم التي لا نعرف اسمها، في ميزان حسنات تلك الأم أي ما كانت تستطيعه، البذل اللي كانت تقدر عليه، العمل الذي كانت تستطيع أن تخدم به دين الله، أن تعمل، أن تغزل وتفرغ هذا الصبي الصغير لطلب العلم حتى ينفع الناس. هذا العمل الذي قامت به هذه الوظيفة التي كانت تستطيعها والتي قدمتها هي التي قدمت للأمة إماما وعلما جليلا كالإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. إذن البذل مش معناه ان انا اسيب اشغالي واسيب حاجتي واسيب عيالي واسيب كل حاجه واقعد في الجامع، لا، ولا ان كل الناس يتحولوا الى خطباء ودعاء، لا، انما كل واحد يستطيع ان يقوم بواجبه ومسؤوليته تجاه هذا الدين في مكانه في عمله. حين نقرا في تاريخ المسلمين عن كثير من البلدان لا فتحت بالسيف ولا بالدعوة، لا فتحت بالقتال والغزو ولا فتحت بالدعاة والعلماء، إنما فتحت بالتجار. كثير من دول آسيا وهذه الأمم دخلوا دين الله بمعاملاتهم مع التجار المسلمين. التجار المسلمين يذهبون إلى هذه البلدان يتعاملون فيرى الناس فيهم مثالاً للإسلام، صورة صادقة لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يروا هذه الأخلاق وهذا التعامل وهذه الصورة الحسنة للمسلم يدخلون في دين الله. أنت الآن كم مرة رأيت خلقاً سيئاً أو فعلاً لا يرضي الله سبحانه وتعالى وسمعت جملة هم دول المسلمين، هو ده المسلم؟ هذه الكلمة تجرح القلوب لما تسمع ان فلان احسن من المسلمين، فلان تعاملاته احسن من واحد ما عندوش دين. هذه الكلمات خنجر في قلب كل واحد ينظر لدين الله سبحانه وتعالى. إنك تكون وتحمل مسؤوليتك تجاه هذا الدين على الأقل في نفسك وفي أهل بيتك، هذه مسؤولية ستحاسب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حين ترى ولدا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، صاحب خلق سيء، صاحب ألفاظ سيئة، حين ترى امرأة لم تلتزم بأمر ربها سبحانه وتعالى في الحجاب أو في الزينة أو في غير ذلك، كثير من الناس قبل أن يغضب لهذا الذي يفعلونه يكون السؤال أولا أين المسؤول عن هذا البيت؟ أين ولي الأمر الذي سمح لهذا المنكر أن يحدث؟ أين ولي الأمر الذي سيقف بين يدي الله ويسأل عن رعيته؟ وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحبها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة. مش بس مش يدخل الجنة، لا يشم ريحه، لان المسؤوليه بتتوالى. انا ان ضيعت في هذا الجانب اليسير من مسؤوليتي سيخرج من خلف ذلك كثير من الذنوب والمعاصي في رقبتي، وساسال عنها بين يدي الله عن دينه ماذا قدم لدين الاسلام. نسال الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. حين نتحدث عن البذل لهذا الدين وعما قدمته لنصرة هذا الدين، نقول ان كل واحد في مكانه استطيع ان يؤدي امانته، استطيع ان يبلغ رسالته، استطيع ان يقوم بالواجب عليه. هذا العمل اليسير الذي يراه هو شيئا يسيرا، ربما لو ضيعه او فرط فيه يكون البلاء العظيم. حين نقرا في فتنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، حين ثبت ووقف والناس يقولون الأمير الخليفة يجبر الناس على أن يقولوا أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق، العياذ بالله، فثبت الإمام أحمد وواجب وأعلن كلمة الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو مكره ويؤذى بعد أن كان إماما ويجلس الآلاف أمامه في المسجد يسمعون منه ويرتحلون إليه من كافة أقطار الدنيا، يؤذى ويجلد ويحبس ويمنع عن درسه ويسكت ويقف. هذا كان مقامه، هذا كان الذي يستطيعه الإمام أحمد رحمه الله. تذكر كتب التاريخ من الإمام أحمد وهو داخل ليجلد لأنه يقول كلمة الحق. كان في واحد بسيط كده لسه خارج من الجلد، يجلد لأنه سالم نشال، يعني واحد أخلاقه سيئة، واحد ليس على نفس مقام الإمام، إمام أهل السنة الذي ينتظر الناس كلهم كلمة. لكن هذا الرجل ألقى الله عز وجل في قلبه الصدق، هو يعلم أنه مخطئ وأنه يفعل معصية وأنه يجلد لأجل هذه المعصية، لكنه يعلم أيضا أن الإمام أحمد داخل الآن ليجلد في سبيل الله. هذا الرجل البسيط قال للإمام أحمد كلاما مجمله: إننا دخلت هذا المكان وجلدت بدل المرة كثير، لكن أنا أعلم أنني أجلد لخطأي، عارف أن أنا غلطان وعارف أن أنا باجي هنا بجلد عشان أنا مخطئ، أما أنت فاسكت فإنك تجلد في سبيل الله، فاسكت فإنه يثبت بثباتك أمة. دي كلمات واحد مسكين على قد حاله ليس إمام أهل السنة، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر بعد ذلك إن كلمات الراجل ده اللي صدق مع نفسه وعرف خطأه وعرف أنه يجلد لخطئه وعرف أن هذا الإمام يجلد في سبيل الله فأراد أن يساهم وربي كلمة، هذه الكلمة شدت عضد الإمام أحمد رحمه الله وثبت لأنه رأى أن الناس كلهم خلفه وهو يجلد في سبيل الله. ثبت الإمام أحمد رحمه الله، كان الخليفة يسمع كلام رجل قاضي اسمه ابن أبي دواد هو اللي بيحرض على كل هذه الفتنة، فكتب الله الثبات للإمام أحمد ومات الخليفة وبقي الإمام أحمد. الخليفة الذي جاء بعده كان من أهل السنة وكان يقول بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأعاد الإمام أحمد وأخرجه من محبسه وعاد إلى درسه في الجامع واجتمع عليه الطلاب ونصر الله عز وجل به الدين، وجاء ليسأل الإمام أحمد ماذا نفعل في ابن أبي دواد، أس الفتنة كلها أس البلاء كله. الإمام أحمد لا ينتصر لنفسه. احنا اللي كنا عاوزينه ايه؟ ان يظهر الله الحق، وان يظهر قول اهل السنه في القران ان القران كلام الله غير مخلوق، وقد ظهر. المشكله الشخصيه دي عفى عنه الامام احمد رحمه الله ورضي عنه. هذه اخلاق من يبذل لدين الله لا يفقد الامل ابدا. اذا اغلقت الابواب في وجهه يغير، يبحث عن مكان جديد، يبحث عن كلام جديد، يبحث عن طريقه جديده، يفتش، لانه يحمل هما ويحمل همه ويحمل دعوه يريد ان يبلغها. من يحمل هم الدين يبذل قدر استطاعته في مكانه ولا يحتقر جهدا ولو كان صغيرا لعل الله عز وجل ان ينصر به الدين. من يحمل هم الدين يدعو الى الله ويحمل اولا مسؤوليه نفسه ومسؤوليه رعيته التي سيسال عنها بين يدي الله عز وجل، وسيسال عنها في قبره عن دينه. ماذا قدمت لدين الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.